أخذ ابن كمين الفلوس نصفها أو ربعها، شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه، هل يتكي بالوارث إثما؟ إن شاء الله بالنسبة للآخرين لا شيء. الآخرين رجعنا لما كنا فيه. بالنسبة لسؤالنا شيخي، أظن الآن صار واضح، رجل كان أنت وارث لأبيه يأخذ من مال هذا ويعطي هذا، هو يأخذ يعني لا الإذن يعطي، هو يأخذ يعطي مثلا هذا أظن هذا لسه لا ما تم الجواب. هو يكون ممكن هي شيء من التفصيل. هل الأولاد كلهم يعني مثلا إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟ طبعا لا، وليس لك أبو عاصم. ولكل سؤال جواب على كل حال، لما تقول انت لا له جواب بس مو هذا سؤاله، نشوفه يمكن يثني على كلامك فنكون الجواب يوجه لكما معا. صح هذا الرجل صح السؤال هذا الوالد ما قصر، فنحن نفصل اذا كان هناك قبل وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم الرزق، أنا افترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، هذا الواحد هذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس، فيأخذ منه 50 دينار 10 دنانير اللي هو، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة، هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي، هذا يجوز لأنه ليس من باب إيش المنحة والعطاء، وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة، فإذا يختلف الأمر. فأنت تفصل السائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.